وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الأمور بسم الله

والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وذكرى لكل عبد منيب. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكر لكل عبد منيب. كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم لفحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جاء جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أقضيته ولكن كان في ضلال بعيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وأزلفت الجنة ادخلوها بسلام دوستان عزیز، آنچه که شنیدید تلاوت آیات 49 تا آخر سوره مبارکه شورا، آیات اول تا 35 سوره مبارکه قاف، همچنین آیات اول تا 10 سوره مبارکه طارق بود که با صدای استاد عبدالباسط